السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمده حمدا يليق بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد، الله أسأل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا، وقلبا شاكرا، وجسدا على البلاء صابرا، وعملا متقبلا، وشفاء من كل داء، وسعة في الرزق، وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة القصص، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها، وأن يعيننا على إتمامها، وأن يجعلنا من الذين يجمعون بين العلم والعمل، إنه سميع مجيب الدعاء. تعلمون أننا في آخر لقاء التقينا فيه بعدما وقفنا مع تلك الآيات والتي بين فيها ربنا سبحانه وتعالى أن أهل الكفر ليس معهم حق، وليسوا طلاب حق، وإنما هم أتباع هوى، ولن يكون لهم عذر بين يدي الله رب العالمين، إذ أنه قد وصل إليهم القول، فجاءهم الرسول وجاءهم النذير، حذرهم من الآخرة وبين لهم العقيدة الصحيحة. ثم وقفنا عند آية، هذه الآية فيها مدح لبعض أهل الكتاب، وفيها ذم للمشركين، وفيها بيان أن القرآن حق وأن الرسول حق. جاء قوله تعالى، وهذا ما وقفنا عنده، الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون. كأن الله سبحانه وتعالى كما قلت يذم بهذه الآية الكريمة أهل الكفر. كيف هذا؟ لما تقرأ في قصة سيدنا موسى، خلاص، أو في قصة أصحاب القرية الذين كانوا أيام كما قيل نبي الله عيسى، إذ جاء أهله المرسلون قارية يأتيها ثلاثة من الرسل. أهل هذه القرية لما تقرأ في سورة ياسين كذبوا الرسل الثلاثة، يبقى ثلاث رسل ومنهم وفيهم ومع هذا كذبوهم، خلاص. يقول لما يجي القرآن الكريم ليه، وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. بعض الذين ينظرون إلى هذه الآيات الكريمات يرون أن هذا مدحا لهذا الرجل، مش كده ولا إيه؟ جه وآمن ودعا الناس إلى الإيمان، دي حقيقة. ولكن ما لا يلتفت إليه الكثيرون إنه زي ما هو مدح لهذا الرجل هو ذم لأهل القرية. ذم ليه؟ لأهل القرية. ليه؟ ليه؟ أكن القرآن بيقول لهم أنتوا اللي جه فيكم الرسل كفرتم، واللي ما جاش عنده الرسل في آخر الدنيا جاء وإيه؟ وآمن، يبقى عايز تقول لهم إيه بقى؟ عيب عليكم. صح كده؟ صح كده؟ أضرب لك مثالا، أما تيجي تقول الشيخ فلان جاي لحي الويلي، معلش اعذروني في هذا المثال، جاي في حي الويلي، وبعدين يجي واحد يقول لك سبحان الله ده الناس من الحلوان ومن العتبة ومن التحرير جم الويلي عشان يسمعوه، ولا واحد من الويلي بيسمعه. وانا بقول معذره بقى في التمثيل يعني، ها انت عملت ايه كده دلوقتي؟ مدحت من جاء من بعد صح، لكن في نفس الوقت ها ذميت اهل الويل اني بقى الراجل عندكم مش كده وما عرفتوش قيمته، واللي بره عارفين ايه. دي نفس القضيه، هي نفس القضيه خلاص. ان لما يجي القران شوف يتكلم زي ما قلت لك في سوره ياسين اهو، وجاء من ايه من اقصى المدينه. ولذلك انت تاخد بالك من حاجه في القران احيانا يقول لك الكلام يبقى واحد لكن يبقى فيه تقديم وتاخير. هنا في هذا الرجل القران قال وجاء من اقصى المدينه رجل يسعى، في قصه سيدنا موسى وجاء رجل من اقصى المدينه قال يا موسى ان القوم ياتمرون بك، في قصه ياسين قدم من اقصى المدينه صح، وفي قصة موسى قدم كلمة رجل مش كده؟ ليه؟ ليه؟ لأن زي ما قلت لك السياق بيقتضي ده، السياق الله أراد أن يشير بداية إلى البعد، الرجل ده جاي منين؟ من بعيد، فعيب عليك واللي قريبين، إن واحد يجي من بعيد يؤمن وأنتوا أهل البلد ها؟ ما عندكوش دم وما آمنتوش. خلاص؟ يبقى هنا يقدم أقصى، لكن في قصة سيدنا موسى المقام كان محتاج الرجولة، لو واحد جاي بيضاحي بنفسه لو انفضح أمره وعلموا أنه أخبر نبي الله موسى لقتلوه، فقدم الرجولة على ها البعد، قدم الرجولة على ليه البعد. ما يعنيني الآن أن هذا الذي ذكرناه أن اللي يبقوا أهل البلد اللي طالع منهم الرسول يكفروا به واللي بره يأمنوا به، ده مدح للي بره ده حقيقة، لكن هو إيه بقى ها ذم لأهل البلد. فلما تيجي قريش تكفر برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو منهم ويعرفون صدقه ويعرفون أمانته ويعرفون مكانته ويعرفون عقله ويعرفون ويعرفون ويعرفون فيكفرون به، ويجي ناس من أهل الكتاب من أقصى الأرض من نجران ومن الحبش ومن المدينة ها يأمنوا به، يبقى زي ما ده مدح لهؤلاء فهو ذم لأهل الايه؟ لأهل الكفر، هو ذم لأهل الايه؟ لأهل الكفر، يبقى الآية اللي جايه معايا دي فيها ذم لأهل الكفر بقدر ما هي مدح ها؟ لأولئك الذين هم من أهل الكتاب وجاءوا من أقصى الأرض ليعلنوا عن إيمانهم برسول الله صلى الله عليه وسلم. نرجع بقى للآية. ربنا بيقول فيها إيه؟ الذين آتيناهم الكتاب من قبله. من قبل ايه؟ من قبل ايه؟ من قبل مجيء النبي صلى الله عليه وسلم، اتيناه الكتاب من قبله يهود ونصارى. شوف القران بقى ليه؟ قال هم به يؤمنون. اما دي تقف مع الايه دي تحدث عندك مشكله. ليه؟ هذه الايه في ظاهرها تشير الى ان اهل الكتاب الذين اوتوا الكتاب سواء يهود ونصارى من قبل النبي صلى الله عليه وسلم اللي حصل كلهم هم به يؤمنون، كلهم امنوا بالنبي. طب دي حقيقه؟ دي حقيقه؟ دي مش حقيقه. يقوم يقول لك طيب اذا هذه الايه تحمل خبرا صح، والخبر كلام ده بعيد عن القران، اي خبر يحتمل الصدق ويحتمل الكذب، فتيجي تنزله على الواقع تشوفه خبر صادق ولا خبر ايه؟ ولا خبر كاذب. فلما يجي واحد يقول لك كل اهل الويل كانوا في محاضره يوم الثلاث صح كده؟ ننزل بقى الخبر ده على الواقع يطلع ايه؟ خبر كاذب طبعا، خبر كاذب طبعا صح؟ اللي مش كل اهل الويل صح كده؟ يبقى خبر كاذب. يبقى اذا انت عشان بتتاكد من صحه الخبر او كذبه بتنزله على الواقع. معروف عندنا بقى أن الأخبار الواردة عن الله وكل خبر صح عن رسول الله هو خبر صادق، ما فيش حاجة اسمها يحتمل الصدق ويحتمل الكذب، لا يا حبيبي، عايزين نكون كأبي بكر قلوا صاحبك راح وطلع وقال طلعت السماوات ورحت الشام وعملت وسويت، يقول لهم إن كان قد قال فقد صدق. مش هنشوف بقى ده مطابق للواقع ولا مش مطابق، لا. إذا خبر الله والرسول ما قولش بقى يحتمل الصدق ويحتمل ليه الكذب، كله صدق، كله صدق. يقول لك طب كله صدق فين بقى يا عم؟ ده الآية بتقول الذين آتيناهم الكتاب من قبله، شوف التعميم، هم به يؤمنون. ده احنا شايفين يعني 90% من أهل الكتاب كافر يا عم. اليهود ما آمن منهم إلا قليل، صحيح يمكن في كثير من النصارى لكن برضو مش كله، لكن اليهود ما آمن منهم إلا قليل. فكيف تقول لي إن هذا الخبر خبر صادق؟ إن هذا الخبر خبر صادق. قل له تعالى عشان نوريك إن أنت ما بتفهمش، عشان نوريك إن أنت ما بتفهمش. خلاص، دايما لما بتيجي عندنا ألفاظ على التعميم لازم تاخدوا بالكم الكلام ده أخوان، على التعميم لابد إن احنا نبحث برضو في نفس القرآن هل جاء ما يخصصها أم لا. خلاص، شوف الالفاظ دي فعلا ماشيه على عمومها ولا في الفاظ تانية خصصتها. اللي جم طعنوا في عدل الله اهو طعنوا لجهلهم بهذه القاعده، قال لك ايه؟ يضل من يشاء. يبقى اي واحد ضلالي تطبق عليه بقى القانون ده، تقول شاء الله ان يضل ويهدي من يشاء. أي واحد مهتدي تقول شاء الله أن يهديه، ثم تقول فأين عدل الله؟ صحيح، فأين عدل الله؟ طيب ربنا هذا هداك وظل واحد تاني، طب ذنبه إيه؟ طب ما هو قادر يقف بقى يوم القيامة يقول ربنا أين عدلك، أنت الذي أضللتني فلما لم تهديني كما هديته، ولو كنت هديتني كنت اهتديت. صح؟ صح. فعشان خدوا الآية بعمومها كده، شوف عملوا ايه بقى؟ طعنوا في عدل الله. يا عم تعالى يهدي من يشاء يضل من يشاء، هذه ألفاظ واردة على العموم، لكن لازم تبحث في القرآن هل جاء ما يخصصها؟ الإجابة آه، الإجابة آه. طب بتدور كده بص هتلاقيه يضل الظالمين، يضل الكافرين، ويضل الفاسقين. الله الله الله الله الله، يبقى من يشاء دي ها مقيدة بالظالمين والفاسقين والكافرين، يبقى هم أرادوا لنفسهم الضلال فثبتهم الله عليه. يهدي مين؟ ها حتى المتقين والصالحين والكيد اللي أراد الهدى، زدناه هدى وثبتناه، ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. الله، يبقى مش كل لفظ يجي قدامي بالقرآن الكريم بعمومه أخذه به بعمومه. عشان كده زي ما قلت لكم ان التفسير بتحكمه قواعد، فاي الفاظ تأتي في القرآن هي الفاظ عامة لابد ان ابحث هل جاءها ما يخصصها، سواء في القرآن او في السنة، لان احنا قلنا ان من اوجه بيان السنة تخصيص العام، تخصيص الايه؟ العام. وعشان كده قلت لك برضو لو خدت الآية على عمومها، على عموم ستخالف شرع الله، لما يجي يمسك الزانية والزاني، أنهي زانية وأنهي زاني؟ الآية عممت على العموم أهو، أي زانية وأي زاني، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، خذها على عمومها. تروح رايح جايب واحد متجوز 4 نسوان مثلا وراح زنا، تروح جلده 100 جلدة، ده صح؟ ده صح؟ مش صح. ليه؟ لأن ده حكمه الراجل، مش لما بتجوز 4 إلا بتجوز 1. خلاص؟ الله، طب الآية مالتش كده؟ الآية عممت أي زانية وأي زاني. يا عم السنة جت وخصصت، يبقى لازم تدور على الدليل اللي إيه؟ المخصص. طيب خلاص؟ 100 جلدة، طيب روحنا جبنا جاريه، تمام، ولم تتزوج بعد، خلاص. وزالت حكمها، تقول بقى 100 جلد، ما الآية عممت مش كده؟ تجلدها بالجلدة أخطأت. ليه؟ لأن في آية خصصت برضه، يبقى في سنة خصصت وفي آية تانية خصصت قالت فعليهن نصف ما على المحصلات من العذاب. بس كانت الحرة تجلد 100 يبقى الأمة تجلد 50. الله، يبقى مش كل لفظ عم يقابلني في القرآن بخ خلاص على كده وروح ماشي عليه وعمل به مشكلة. وده اللي أنا دايما أقوله لكم، اللي دايما قلوبنا بتقع فيه، إن القرآن الكريم ليس مرتعا لكل من هب ودب. مش كل إنسان بيعمل فيه عقل ويشتغل، لعمل زي بتاع عكاشة بتاع خلاط الخلاعين ده، ربنا ريحنا منه من أمثاله. خلاص كل واحد يفسر القرآن، بقولك مش محتاجين مفسرين، كل واحد يفسر القرآن ها بفهمه، يفهم ويتأثر. حمار جحش، تقول له ايه؟ تقول له يقول الكلام ده جحش. يا ابني ده فيه قواعد وفيه اصول. عشان كده نفس القضيه، شوف الايه التي معنا لو اخذتها على عمومها كذبت خبر الله، صح؟ هتقول خبر كاذب. ليه؟ ان مش كل اهل الكتاب أم. يبقى لازم ابص اشوف بقى الذين اتيناهم الكتاب من قبله اولئك يؤمنون به، خلاص، او هم به مؤمنون، مش اولئك هم به مؤمنون، خلاص. لما امسك بقى الايه دي هي في ظاهرها العموم، لكن لها في القران ما يخصصها. ايه اللي خصصها؟ ربنا ما امتدحش كل اهل الكتاب. الذين يتلون الكتاب حق تلاوته، يبقى دي واحده، ده مش اي اهل كتاب، لا، ده اللي تلو الكتاب حق تلاوته، لا بدلوا ولا حرفوا ولا خبوا ولا عملوا ولا ولا ولا ولا، اخذوا الكتاب بكل ما فيه، يبقى حق تلاوته. خلاص. ذلك بان في باتل اقل، ذلك بان منهم قسيسين ورهبانا وانهم لا يستكبرون، ترى اعينهم تفيض من الايه دمع مما عرفوا من الحق. لا لا لا، ده مش كل اهل الكتاب بقى، ده المراد اهل كتاب وصفهم الله في القران الكريم وقيد به. يبقى الايه العامه دي لازم ابص لها من خلال ايات ايه؟ من خلال ايات اللي خصصتها. يبقى مش كل اهل الكتاب، يبقى الذين اتيناهم الكتاب من قبله، حط في دماغك بقى، فتلووا حق تلاوته وعرفوا الحق الذي فيه. عشان الايات الثانيه بقت فين؟ بقت في دماغ، الايات المخصصه بقت في دماغ. دول يستفيدوا بقى، اللي تلوا الكتاب حق التلاوه، خلاص، اللي عرفوا الكتاب حق المعرفه، خلاص، وارادوا الحق، هم دول بقى هم به ايه؟ هم به يؤمنون. ودي صدقت بقى على كثر تكلم عنهم اهل العلم، منهم النجاشي ومن معه. النجاشي ومن معه، النجاشي ومن معه، أهدول تالوا الكتاب حق تلاوته، أهدول يعرفون الحق. ولذلك لما حبوا يعني يفقعوا فتيل بين المسلمين كده كما تقولون، عايزين يعني يغيروا صدر النجاشي على المسلمين الذين كانوا عنده، يوم ابن شكيد يقول له يعني انهم يذمون عيسى، فما النجاشي يسمع كده بيذموا عيسى، بيذموه ليه بقى؟ قال ده بيقولوا عبد الله ورسوله، بيقولوا ايه؟ عبد الله ورسوله، احنا عارفين ان انتوا بقى بتقولوا يعني الرب وابن الرب والعمليه اللي شغاله دي، فيقولون عبد الله ورسوله. ده بقى لو النجاشي كان ليس ممن يتلون الكتاب حق تلاوته، كان يعمل ايه بقى؟ كان يعمل ايه؟ كان ينقلب على المسلمين، لكن ده لانه يتلو الكتاب حق تلاوته ويعرف الحق حق المعرفه، قال وهكذا نجده عندنا، هذا الحق اللي عندنا بقى اخويا. فحيله ما نفعتش، حيله ما نفعتش، فشوف النجاشي ومن معه يسلمون، اللي بياكلوا الكتاب حقه تلاوته لانهم يعرفون الحق يسلمون. وفد نجران لما ياتون الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونصارى نجران بعتوا الوفد عايزين يعرفوا القصه ماشيه ازاي، وكانوا من الذين يتلون الكتاب حق ايه؟ تلاوته. فلما يتلو عليه القران يبكون تفيض اعينهم من الدمع، يدركون انه الحق الذي بشرهم به كتابه، فيسلموا فيسلموا خلاص. عبد الله بن سلام يهودي يعرف الحق، ولذلك راح عامل اختبار حديث عجيب في صحيح مسلم يروح يعمل اختبار لرسول الله صلى الله عليه وسلم عشان عنده علم وتالي الكتاب حق تلاوات ويقعد يسأله ويقول له جئت أسألك ويسأله عن كذا وعن كذا وعن كذا وعن كذا وبعدين يسأله وأسألك عن شيء لا يعلمه إلا نبي أو رجل أو رجلان والنبي يقعد يخبره ويجاوبه إنك لرسول الله بس خلاص خلصت خلصت. يبقى دول الذين يتلون الكتاب حق إيه فعلا حق تلاوات. يبقى مش كل بقى الكتاب يبقى أنا لازم أخذ الآية دي وفي ذهني الآيات اللي إيه ها الآيات اللي خصصتها الكلام كده واضح وفي ذهني الآيات اللي خصصتها. ففعلا الذين آتيناهم الكتاب من قبله على طول حط في دماغك إيه ها وكانوا يتلونه إيه حق تلاوات وكانوا يعرفون الإيه الحق من الباطل. يبقى هم دول هم به يؤمنون مش خلاص مش هيعكسوا في ده مش هيعكسوا في ده. طيب لما دول يكونوا شهود حق على أنه نبي حق وجايين من آخر الدنيا يبقى عيب على المسلمين والله عيب على أهل مكة استغفر الله عيب على أهل مكة والله عيب عليهم. فهذا ذم لهم وإشادة بالنبي صلى الله عليه وسلم وشهادة على أنه حق. طيب القرآن بقى عايز يقول لهم شوفوا سبحان الله دول مش عرب دول مش عرب لا يتذوقون القرآن كما تتذوقوه خلاص لا يتذوقون القرآن كما ايه تتذوقوه ومع هذا شهدوا للقرآن بأنه ايه ها وانتوا العرب اللي أضرى الناس بهذا الكلام وتدركون أنه ليس من كلام البشر وعجزتم عن أن تأتوا بشيء من مثل من مثل. شوف التحدي كل إن اجتمعت الإنس والجن يعني ربنا بيقول لهم مش انتوا بس وهاتوا الجن اللي مش شغالين معهم صعيدوا بهم كمان على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا لا يمكن. فده ذم آخر ليه عشان كده رب الألباب وإذا يتلى عليهم اللي هو يبقى القرآن ويتلى على مين لسه الكلام عن أهل الكتاب اللي يعرفوا والله اللي يعرفوا حق المعرفة وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به لقالوا سحر ولا قالوا شعر واخد بالك زي ما قلت لكم كل ده تبكيت لأهل الكفر عيب عليكم لما تقولوا ده وانتوا أضرى الناس انه مش كده يشهد له غيركم ممن هم ليسوا من أهل اللغة وأنتم أهل اللغة تكذبون على الله وعلى الرسول. شوف وإذا يتلى عليهم إيه قالوا آمنا به يبقى ده حق واحنا مؤمنين به. اسمع إنه الحق من ربنا إنه إيه الحق من ربنا والله ربنا أخبرنا إن في رسول وإن في كتاب خلاص. ولذلك شوف زي ما قلت لك لما يسمعوا كتابي ويسمع القرآن الكريم يقول له سلام إنه وما جاء به ينبعث موسى ينبعثان من مشكات واحدة ده زي ما ده كلام ربنا ده كلام ربنا والله. ولذلك كلام الله له بهاء يا أخي له بهاء اللي هو زي قلت لك حتى الكافر ما قدرش غير انه يقول ان له لحلاوه وان عليه لطلاوه وان اعلاه لمثمر وان اسفله لمغلق وانه يعلو ولا يقول الكافر ما قدرش يقول الكلمه له بهاء غير كلام اي حد تاني زي ما قلت لك غير كلام اي كلام تاني يعني بتسمع كلام الله بيبقى له سبحانه. ولذلك هم قالوا عليه سحر قالوا عليه سحر ولذلك حذروا اتباعهم اوعوا تسمعوا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه اوعوا تديله ودنك صفر خبر تعمل اي حاجة ما تسمعوش لانهم يدركون ان له جلالا فلو استمعت اليه الاذن تأثر به القلب عشان كده حتى ما تسمعوش. طب ما تسمعوش ليه مش باطل يا عم ما تسمعوا تضحك ما تسمعوا تسخر مش قادر يسأل عارف انه لو سمعه هيتأثر به. وهكذا حدث ان كان كل من يسمع القرآن الكريم يتأثر بالقرآن الكريم لكن بغيره زي ما قلت لكم لما جه مسيلمة الكذاب وقعد يألف القرآن بيتحدث بأقصر صورة منه طب أقصر صورة في ايه الرسول اسماء إنا أعطيناك الكوثر فصلي ربك والحق إن شانئك هو الأرض قال وأنا معايا القرآن زي طب سمعنا قال إنا أعطيناك الوحواح فصل ربك وارتاح إن شانئك هو الخروف المطاح قال والله ما في حد خروف غيرك أنت كلام هابل كلام. ده زي ما تسمع القرآن الكريم، من يقول هذا؟ ولو هو زي ما كان كده، طب ما تسمعه، خايفين تسمعه ليه؟ خايفين الناس تسمع ليه؟ سبحان الله سبحان الله. فشوف شهادة أهل الكتاب الذين يعرفون الحق، قالوا آمنا به إنه الحق إيه؟ من ربنا من ربنا. طب إيه اللي حملكوا بقى على الإيمان والإسلام بالنبي وبالقرآن؟ خد بالك بقى من قاعدة اللي هو المفهوم الحقيقي للإسلام. المفهوم الحقيقي للإسلام هم قالوا إيه بقى؟ إنا كنا من قبله مسلمين. خد بالك بقى، من قبله يعني من قبل مجيء القرآن، من قبل مجيء الرسول كنا مسلمين. مسلمين يعني ايه؟ قال خد بالك، ما هو لما جالنا كتاب وجالنا رسول دعانا الى الايمان، من شرائط هذا الايمان الاستسلام لله رب العالمين. عشان كده انا زي ما قلت لك، احنا مفيش عندنا حاجه اسمها حريات مطلقه، مش حاجه اسمها حريات مطلقه ان كل واحد يقول لك انا حر والحريه المطلقه واللي واللي واللي. لا يا حبيبي، انت بتؤمن برب وبرسول وبكتاب، لابد ان تكون مستسلما، وده شرط من شرائط الاسلام في كل ديانه، لابد ان تكون مستسلما لله رب العالمين. مستسلم يعني ايه؟ ملتزم بكل ما امرك به، كل ما نهاك عنه، حتى فيما هو ايه. فلما يجي ربنا ينزل عليهم اللي فيه رسول جاي وكتاب جاي، يبقى هيستسلموا لهذا. معنى يستسلموا لهذا ايه؟ يعني اسلموا له قبل ان ياتيهم. شوف تعبيري، شوف، امنوا بيه قبل ما يجي، ده من باب الاستسلام لله. شوف تعبيري، من باب الاستسلام لله. مش تقولي بقى انا حر ولما افكر لما اشوف، تامنت بالله خلاص المسائل المنضبط. عشان كده كانوا جايبين القردة اللي بيجيبوها دي اللي اسمها ملك، عارفينها اللي اسمها ملك دي اللي بتلبس اسمها المجنونة دي، انا بسميها القردة. القردة يعني كان جايبها في برنامج التافه اللي اسمه عذب شو ده، الارجوز ده، ومشغلها زي القردة، يعني لها كده كده حبلك كده بيلعب قرد بالظبط. القردة لسه كانت في حلقة كانوا بيعيدوها اليوم، والحلقة خدوهم الحلقة وهعلق عليها اليوم ان شاء الله في قناة الحافظ. اللي بتقول لك انا عالمه عالمه، يا الله يخرب بيتك دنيا واخره، انت ما انتش فاهمه الالف من كوز الضره، انت ست هزو بكل معاني الكلمه. قاعد تتكلم تقول لك الاسلام اعطى للمراه الحريه المطلقه. شو التعبير ده؟ تعبير مش لواحد حمار فعلا. ايه مش حمار؟ حريه ايه المطلقه؟ مين من الذي له الحريه المطلقه؟ عارفين مين؟ ها، حرية على الإطلاق دي، دي من صفات الله، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. يبقى أنت ما دام هتسأل مفيش حرية مطلقة يا بابا، مفيش حرية مطلقة، أنا حريتي وحريتك كلها مقيدة بضوابط استسلامي لله. إن أنا مستسلم لله فأنا مش حر، أنا بسير على منهج الله، أنا بسير على منهج الله. فشوف سبحان الله، هؤلاء الذين آمنوا من أهل الكتاب والله مأمنين بالكتاب وبالرسول قبل أن يأتي، من واقع إيه؟ من واقع إيه؟ استسلامهم لله. اللي قال لهم إن في كتاب وفي رسول، وسيدنا عيسى قال لهم مبشرا برسول يأتي من بعد اسمه رحمة، خلاص يبقى عارفين إن في رسول، واليهود عارفين، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، خلاص قضية معروفة، كتبهم قالت لهم، كتبهم قالت لهم، خلاص. الذي يجدونه مكتوبا عنده في التوراة والإنجيل، يبقى جاي لهم خبر وبأوصاف وإنه جاي، فآمنوا به قبل أن يأتي، فلما جاء خلاص صارعوا إليه وصدقوه، خلص، صارعوا إليه وصدقوه. عشان كده قالوا إنا كنا من قبله مسلمين، يعني مستسلمين لله، استسلمنا لله، ده خلانا آمنا به قبل أن يأتي، وأكدنا هذا بعد أن جاء، بعد أن جاء. وعشان كده دول بيستحقوا الإكرام من الله بقى. فربنا سبحانه وتعالى قال أولئك الذين إيه؟ يؤتون أجرهم إيه؟ مرتين بما صبروا. دول بقى ليهم الأجر كم مرة؟ مرتين. ليه ليهم أجر مضاعف؟ ليه؟ لبعض أهل العلم قال لأنهم آمنوا بالرسول قبل أن يأتي وده له أجر، وآمنوا به بعد أن جاء وده له أجر، يبقى ليهم أجرين. البعض الآخر قال ليهم أجرين. ليه ليهم أجرين؟ ليه؟ قالوا لأنهم تحملوا عبئا لما آمنوا بنبيهم، وتحملوا عبئا لما آمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنشوف الكلام ده طبعا. البعض الآخر بيقول ده ليهم أجرهم مرتين، مرة بسبب إيمانهم، ومرة لأنهم كانوا قدوة لغيرهم فدعوهم بذلك إلى الإيمان. خلاص، فدعوهم بذلك إلى الإيمان. عشان كده بيبقى فيه العكس، اللي هيضل الناس خلاص يحملون أوزارهم، ومن أوزار الذين يضلونهم إيه؟ بغير علم، يبقى هياخد له وزرين، مش كده؟ يبقى نفس الحكاية، اللي هيؤمن ويدعو الناس إلى الإيمان هياخد له أجرين، أجرين. خلاص، كل دي أقوال بتقال. قالوا وخير من يفسر، أنا شو كده قلت لكم قبل كده، قلت لكم إن لما بنيجي نفسر القرآن الكريم، قلت لكم التفسير أنواع، وإن شئت فقل درجات. النوع الأول هو أعلى درجة، تفسير القرآن بالمأثور، لك لما يجي تفسر آية رقم واحد تبحث له عن تفسير في القرآن، فإن لم تجد يبقى في السنة، فإن لم تجد ففي أقوال الصحابة والتابعين. ده بيسموه التفسير بالمأثور، أعلى درجات التفسير. أعلى درجات التفسير بالمأثور تفسير القرآن بالقرآن. يجي ورا منه رقم اثنين تفسير القرآن بالسنة، يجي ورا منه رقم ثلاثة تفسير القرآن بأقوال الصحابة والتابعين. قالوا شوف بقى، هو ورد حديث يفسر بالله أولئك يؤتون أجرهم مرتين مرتين. فجاء حديث في صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه، وده من رواية أبي موسى الأشعري، النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين. هيقول لك بقى مين ليه، انت عارف ليه؟ ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين. رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وصدقه، يهودي ولا نصراني؟ يبقى ده آمن اليهودي آمن موسى، والنصراني آمن بيس. خلاص، يبقى رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وصدقه، ثم آمن بعد ذلك بنبي. يبقى اليهودي اللي آمن مثلا بموسى شاء الله له أن يدرك زمن عيسى فآمن بعيسى، واللي برضه كامن بعيسى شاء الله له أن يدرك زمن محمد فآمن بمحمد، يبقى ده زمن النبي قال فذلك يؤتى أجره مرتين. يبقى مرة عشان آمن بالنبي ده، ومرة عشان آمن بالنبي ده، فاجتمع عنده إيمانان فاجتمع له أجران. خلاص، وعبد، والنبي قال ثلاثة يؤتون الأجران مرتين. أول واحد هو آمن بنبي ثم آمن بعد ذلك بنبي جاء بعده، يبقى يأخذ الأجر مرتين. وعبد أدى حق الله عليه وأدى حق سيده فيؤتى أجره مرتين. عبد مملوك، سبحان الله، شوف ما قصر في حق ربه وما قصر في حق سيده، لأنه في تحذير العبد أن يكون أبقا يخرج عن طاعة سيد الله. فده أدى الحقين، أدى حق الله ما قصرش طاعة ربنا، وقال لك بقى يعني ما هو اللي يلا اللي ملكني بيشغلني وهدي تحيلي ولا طبعا عبدية، أما بقى حر بقى أحمد ربنا برحمة. لا يا حبيبي، أدى حق الله وأدى حق سيده فيؤتى أجره مرتين. ورجل عنده أمل جارية فغذاها فأحسن غذاءها. والنبي وصل اللي بقى عنده عبد ولا أما يطعمه مما يأكل ويلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما لا يطيقون وإن كلفتموهم فأعينوهم. فدي شايفها بنت ضعيفة صغير، غذاها فأحسن غذاءها، أكلها كويس، ثم أدبها فأحسن أدبها، رباها حلو. مش زي اللي كانوا بيعملوا كانوا زمان، إما يبقى عنده أما بنت صغيرة يربيها إزاي؟ يوم يعلمها الرأس والميوعة علشان لما يجي القوم تتراقص وتتمايع ويجني من وراءها من ورائها مالا. لا ده ما عملش كده، ده أدبها فأحسن إيه؟ أدبها. ثم لما شبت كبرت أعتقها وتزوجها. يبقى رب أكل صح وأدب صح وبعدين أعتق وتزوج، يبقى ده هيؤتى أجره إيه؟ مرتين. لعدوا أول الحديث، أول حديث بيفسر بقى الآية اللي معانا، يبقى أولئك يؤتون أجرهم مرتين. ليه؟ أدي النبي قال لك بقى، مرة علشان آمن ها بكتاب ورسول، ومرة عشان آمنه بمين؟ برسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى ليه أجر هنا وليه أجر هنا. يبقى أولئك يؤتون أجرهم مرتين. ليه؟ قال لك لأن في كلا المرتين بقى يا عم تحمل صبرا، ده اللي احنا نسمه بقى تحمل صبرا. في كلا المرتين ما عدتش معاه كده، وعشان كده بما صبروا، الباء هنا للسببية أي بسبب صبرهم، يبقى صبروا. صبروا على ايه؟ قال لك لأن هما لما أمنوا بكتابهم في الأول تحملوا أذى، مش كده؟ ما في ناس لاقت ما لاقت، ولما بهم كمان أمنوا برسول الله تحملوا ايه؟ تحملوا أذى، شتيمة وتهزيل وإذاء من أقوامهم. ده من أول يا ابن مراح، ده لما راح وابن نجران وقعدوا وبكوا خرجوا أمنوا، قالوا لأبو جهل جهله الله، وكان معه لفيف من المشركين، قالوا ده في جماعة من النصارى قاعدين مع محمد، فاستناه فلهم خارجين بينطقوا بالشهادة، أمنتم به؟ قالوا نعم الحمد لله. قال خيبكم الله من ركب، هذه أول البهدلة، مش تبقى عارف يا خيبكم الله من ركب، وقعد يكيل لهم السباب وهو من معه قبحه الله. يبقى فعلا العمليه محتاجه ليه؟ محتاجه الصبر، محتاجه الصبر. مش كده دايما يقول لك الحمله اللي على الاسلام اللي دلوقتي مش عارف ماله يا عم، وماله يا عم، احنا مش اصحاب حق؟ ها شوف القران اللي قال وتواصوا بالحق، جه ورا ملها وتواصوا بالايه؟ بالصبر. ما انت هتسمع قله ادب، وهتسمع سفلات، وهتسمع زي ما انت عايز تقول قول. ده شيء وارد ولا مش وارد؟ وانت يعني اعداء الحق هيتركوك؟ مش هيتركوك اعداء الحق، مش هيتركوك. يا راجل ده طالعين الان في بعض قنوات الله بيتهموا محمد مرسي بانه قاتل السادات. طب يا بهايم يا بقر، ما علاقه محمد مرسي بقتل السادات؟ وبعدين يقول لك يا محمد يا مرسي من الذي قتل السادات؟ روح حط له علامه استفهام خلاص. وقناه المخاسيف الفراعين بتاعه ما تعوز في نافوخه عكاشه ده، مين اللي قتل السادات؟ ولا للارهاب ولا محمد مرسي، ماله قتل السادات؟ ماله قتل السادات صحيح؟ وكلها ايمان. هيقول لك محمد مرسي هو المسؤول عن خرق الاوزون، ولسه ياما هنشوف عشان تبقى فاهم يعني، وهو المسؤول عن قنبله هيروشيما، هو المسؤول. اسمع بقى قله ادب زي ما انت عايز تسمع، وسفهات في العقول زي ما انت عايز تسمع، ماشي ده وارد ولا مش وارد؟ واحنا علينا نتحمل كل هذا، وهنصد وهنقاوم وهنقول وهنوادي وهنعمل عيب. ده بيروح عند ربنا؟ ده بيروح؟ لا يروح. لكن في ناس بتقع بتسلم، يقول لك يا عم بقى بلا يا عم يلا يهديك. وعش كده قلت لكم قبل كده يا اخواننا والله، قلت لكم اهل العلم لما اتكلموا قالوا شوفوا الحق يحتاج الى اتباع ويحتاج الى حمله. الاتباع كثر والحمله قليل. اللي تابع الحق لا مسلم ولا مش عارف عايز يتابع، كل دول كتير، لكن مين بقى اللي عنده استعداد يشيل الحق على كتافه ويدافع عنه ويصمد به ويقف امام اصحاب الباطل؟ هم دول بقى ليه؟ ها القليل، هم دول القليل، هم دول القليل. فاخواننا دول اللي امنوا بانبيائهم تحملوا اذى فصبروا، ولما جم امنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم تحملوا اذى فايه فصبروا. ياخد عبد الله بن سلام لما امن بالنبي، النبي قال بس تعالى بس اقعد بقى خليك قاعد، ونبعث نجيب باقي الاحبار. راح باع جاب الاحبار. عبد الله بن سلام ما تعدونه فيكم؟ قالوا سيدنا وابن سيدنا وحبرنا وابن حبرنا وعالمنا وابن عالمنا. يعني كلامه معتبر على العين وعلى الرأس. قال لهم طيب هذا نبي حق وأنا آمنت به. قالوا كلب ابن كلب ونصاب ابن نصاب وضلالي وابن ضلالي. خلاص أذى ولا مش أذى؟ أذى. وصبر ولا ما صبرش؟ وصبر. إيه المشكلة؟ وصاب. يبقى أولئك يؤتون أجرهم مرتين به بما صبروا. في كلا المرتين هنا لاقوا عنة وهنا لاقوا عنة، والقضية احتاجت منهم ليه؟ لصبر، لصبر. يبقى أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما إيه؟ بما صبروا. صبروا عليه على الأذى، وكانوا زي ما القرآن وصف ويدرؤون، مش جاي وراك، شوف شوف جات معاها ازاي، ويدرؤون بالحسنة السيئة. عشان تفهم صبروا على ايه بقى؟ صبروا على ايه بقى؟ سمعوا سيئات بالكيلة، سمعوا سيئات بالكيلة. اللي هيقول عليهم بقى سفهاء، واللي هيقول عليهم الارهابيين، واللي هيقول عليهم نصابين، واللي هيقول عليهم كذابين، واللي هيقول عليهم خلافين للوعد، واللي هيقول عليهم اصحاب رشوة بيرشوا الناس. اقعد بقى واسمع زي ما انت عايز بقى، خلاص كل دي سيئات وكيلت لهم. فكيف قابلوها؟ هذه بقى الصابرة والصبر، وعملوا ايه بقى؟ صبروا. هذه واحد. اثنين، ويضرؤون ايه؟ بالحسنات السيئة. يبقى بيدفع ها السيئة بالايه؟ بالحسن. كيف تفسر ويضرؤون بالحسنات السيئة؟ البعض فسرها بالسياق اللي احنا ماشيين معنا، ان قابلوا ما لاقوه من سيئات الناس بالايه؟ بالدفع بالحسنى. يبقى دي ويضرؤون بالحسنات الايه؟ السيئة. راح القرطبي معلق هنا على طول، امسك عشان تاخد بالك، عشان تاخد بالك. طبعا هو يطلع بقى المشايخ الحلوين اصحاب القلب الحنين اللي عايشين ياكلوا بسكويت وبوتيفور، الشيخ الطيبين، يقول لك شفت، ويدرؤون بالحسنات السيئه. طب دول قال ادبهم علينا، والله ما نقول لهم غير كلام حلو. يا عم روحناه، يا عم روحناه، يا عم بقولها له بملي فيها، يا عم روحنا. خاصة الدكتور عبد الله ده جبار مفتره، دب دب دب يا عم، ويدرؤون بالحسنات السيئة. يا عم انت مش فاهم حاجة في دينك اصلا، انت اتظلمت لما اتعملت شيخ اصلا. ليه؟ يا جماعة الاول لما تاخد آية من القرآن لازم تبص لغيرها، لازم تبص لغيرها. القرطبي بقى مفسر الآية دي، يبقى روح ذاكر القرطبي، اقرا كده بص ايه ليه بقى باللفظ كده، باللفظ كده. قال وكان ذلك في زمن الضعف وبعد أن نزلت آية السيف، سقط هذا في حق الكافر وبقي في حق الموحد. جميلة والكلام ده والله جميل. في ناس بقى بتعمى ما بتشوفش الحاجات دي، عشان كده اللي قاله ابن عباس بقى الضارئ بالحسنه والصفح واصفح والصفح والعفو، قال لك كل ده منسوخ بآية السيف في حق اهل الكفر. كافر قايل لي ادبه، منافق قايل لي ادبه، انما المشركون نجش كده، اخد على نفوخ ونفوخ اللي خلفوه. ادفع بقى بالتي هي احسن. ده مع مين بقى حبيبي؟ مع المسلم الموحد. اما المنافق والكافر والمتطاول على الاسلام ما عادش في كلام ده، ما عادش يا بابا خلاص. شوف قال لك كان هذا في زمن الايه؟ الضعف، ضعف. فاحنا عندنا بعض مشايخ كده عايزين يعيشونا في ضعف لحد ما نلقي الله، عمرنا ما هذا اقوى. خلاص هي كده، خليكم حلوين الرحم في اللي مش عارف. واخواننا وحبايبنا يا اخي جاك خاوة البعيد، اخوانك ايه؟ واحد طالع بينال من شخص النبي ولا بينال من الاسلام وتقول لي اخواننا وحبايبنا جاك خاوة؟ هنبقى رجالة ونفوق امتى؟ هنغضب لديننا امتى؟ الله هنغضب لديننا امتى؟ امتى صحيح؟ الناس دي هتفوق امتى؟ الناس دي هيبقى عندها نخوة ورجولة امتى؟ مش عارف مش عارف. يبقى شوف بقى ويضرؤونا بالايه؟ ها بالحسنات الايه؟ السيئة؟ اه دي كان ليها وقتها ايام الضعف. ايام الضعف بعد ما نزلت آية السيف يا عم خلاص بقاش في الكلام ده، بقاش في الطفابة دي، بقى في اللي قل قلبه على الاسلام لازم ياخد على نفوخ وفوق، لان الناس دي ما تجرأتش على الاسلام الا من ضعفنا او الله وهوانا واستكانتنا الشعفين. والله والله فالذي لولا اللي بأفضلها خلاص خلاص والله. تعرفين ايام ما كان كلب اللي اسمه زكريا بطرس ده بيتكلم ما جروش شيخ من المشايخ رد عليه، كله حتى الله اظهر وادوا له بالسعديات وقالوا له الحق القنوات ورده بتاع شفا. خلاص قام الدولة محرك عليه ما عادش يتكلم خالص، هو رحت طالع مديله على نفوخه بالعلم. لما بيتكلم بشبهة أرد عليها بالعلم، يطبع عليه الأدب اديته بالجزم هو وشنودة وقتها. خلاص هي كده. أنا أقول لك على حالة بخش شوفها كده على النت، واحد نصراني بعت رسالة كده، واحد نصراني نصراني أقسم لكم نصراني بعت رسالة بيقول لي فيها كده، بيقول لي بقى أنا سمعت ربك على القس تعالى، وهقول لك على حاجه ودي شهاده انا بشهدها. الراجل ده كنا بنعتبره نعمه للنصارى ونقمه عليكم، بعد ما انت رديت عليه ادركت ان هو نقمه علينا ونقمه عليكم. ليه ما فادهمش؟ لان فضح وبينت عور كتبهم كده. الناس حتى عدوك بيحترمك، لكن لما نقعد بقى نطبطب ونطاطي ونبتاع، طب مين اللي هيتذب عن الاسلام يا عم؟ مين اللي هيدفع الاسلام يا عم؟ يا اخي دي كانت مرحله، دي كانت مرحله والاسلام خلاص خلص نسخت، تقعد عايش بما نسخ خلاص، ده كلام وانتهى، ده كلام وانتهى. فدي مصيبه والعياذ بالله. يبقى في اول قول اهو يدرؤونها بالحسنه ليه؟ ها السيئه. هذا كلام طيب قوي. ده كانوا بيعملوا ده ولاقوا عنه وسياسه صحيح، بس ده كان ايام ايه؟ كان ايام الضعف. خلاص قالوا ايضا ويضرؤون بالحسنه السيئه. كل دي اقوال مش متعارضه، خلي بالك ده كل ده كان من اخلاقهم، من اخلاق اهل الكتاب دول. خلاص قالوا ويضرؤون بالحسنه السيئه، يعني اذا فعلوا ذنبا ضرؤوه بالتوبه. دي بقى تضرأ ها بالحسنه ليه؟ ها السيئة، ما كل واحد فينا بيفعل سيئات ولا بيفعلش خلاص تدرأها تدفعها، تدفع السيئة دي عنك عشان ما تلصقش بيك وتكتب فيه سجلك. ازاي؟ بايه؟ قلب التوبة والاستغفار. يبقى دي الحسنة، ده كان من اخلاقهم برضه. البعض الاخر بيقول ويضرؤون بالحسنة السيئة انهم كانوا اذا فعلوا سيئة اتبعوها حسنة، اللي هي زي ما ربنا قال واتبع السيئه الحسنه ايه؟ تمحوها تمحوها. خلاص كل ده من الضر، كل ده من الضر تمحوها، وكل ده ماشي، كل ده في باب ويضرؤون. يبقى كيف تضرأ بالحسنه ليه؟ ها السيئه. يبقى مع المسلم ارد على اساءته بقول ايه؟ مع المسلم ارد على اساءته بقول ايه؟ بقول حسن. ادي واحد. ولما اجي ارتكب ذنب اعمل ايه؟ اتوب، يتوبون من قديم. ادي اتنين تلاتة، واتبع السيئة ليه؟ الحسنة تمحوها. وده وارد وليه قصة في القرآن الكريم، لما جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل صحابي، وانا قلت لكم ان مجتمع الصحابة ليس مجتمعا ملائكيا ولا اي مجتمع وارد فيه الاخطاء ولا مش وارد، عشان كده الصحابه في اللي زنى، تاريخ الصحابه في اللي زنى وفي اللي سرق وغل وفي اللي كذب وفي اللي فعل مقدمات الزنا وفي اللي شرب الخمر. ورد ده ولا ما وردش؟ كلها روايات صحيحه، كلها روايات صحيحه. وفي اللي قذف، الذين جاءوا بالإفك عصبة من في اللي قذف، كل ده وارد. بس الفرق بيننا وبينهم اللي ده كان عندهم قليل، عندنا احنا كثير. هم لا تدعهم انفسهم، يعني الواحد يغلط ما يسيبش نفسه، شارع بالتوبة وبفعل الصالحات، مش زينا، مش نستمرئها، مش يستمرئ المعصية ويحبها ويتباهى بيها. امبارح كان معايا واحدة كده وعمل يتباهى بده، يقول يا راجل يعني انتوا بتنباهوا ويخبكوا. في ناس كده، لكن دول اللي يقطع فيهم يا الله يا كريم، ده بقى صاحب النفس اللوامة اللي ربنا أقسم بها لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس ليه؟ لا تدعوه نفسه. وذلك الصحابي اللي زنى، شو الصحابي يقولوا ايه؟ انظر إلى هذا الذي لم تدعه نفسه، ما سبتوش لحد ما اعترف على نفسه وتراجع. شوف ما سبتوش نفسه، هم كانوا كده، هم كانوا كده. فيأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل اللي هو كان الطمار ده بقى، وقال يا رسول الله أصبت من امرأة ما يصيبه الرجل من امرأته غير أني لم أجامعها. يبقى فعل معها مقدمات الايه؟ مقدمات الجماع، بس ما جمعش اللي فيه جماع، يبقى فيه زنا، يبقى فيه حد، غير أني لم أجامع، مقدمات الجماع. هتيجي بعض الروايات بتخبر أن المرأة دي كان زوجها خرج غازيا في سبيل الله، ولذلك في بعض الألفاظ النبي كده هيقول له كده: أبي هذا تخلف رجلا خرج غازيا في سبيل الله في أهله؟ هو ده اللي انت بتقدمه له؟ يبقى خارج غازي في سبيل الله، مش بيدافع عنك وبيعلي كلمة الإسلام وانت تعمل ده مع امرأته؟ لذلك يقول الرجل، يقول حد يعني خرجت وقد أدركت أنه لن يغفر لي، ده أنا مصيبة، لن يغفر لي، خلاص عايز الارض تنشق وتبلعه وتبلعه. فكانت النتيجه ان النبي صلى الله عليه وسلم ارسل اليه وقال له: نزل فيك قران، ونزل قول الله تعالى في سوره هود: اقم الصلاه طرفي النهار وزلفا من الليل ان الحسنات يذهبن السيئات. اللي دي بقى اتبع الحسنه ايه؟ تمحوها، تمحوها. قوم حضرتك تستغفر وتتوب، وبعدين تدور بقى على حسنه تعمل، تقوم تصلي ركعتين بنيه التوبه والاستغفار وهكذا. طبعا هذا بعيدا عن حقوق الناس، حقوق الناس لابد ان تؤدى، لابد ان تؤدى، خلاص. يبقى دي بقى ويدرؤون بالحسنات الايه؟ السيئه. يبقى كم سوره عندك دلوقتي؟ ثلاثه اهو. يبقى يدرؤون بالحسنات السيئه، يبقى ثلاث حاجات اهو. يقابلون الاساءة من المسلم ولكن هم وقتهم والكافر كانوا لسه ضعفاء. اثنين، يتبعون الذنب بالايه؟ بالتوبة والاستغفار. ثلاثة، ويتبعون السيئة الايه؟ الحسنة، الحسنة. ختام الاية بقى بيقول ايه؟ ده اللي لما هجيني يوم الثلاثاء القادم ان شاء الله وقدر هقول لك بيقول ايه وكمل معاك. اني طبعا هستاذن ان شاء الله اصلي معكم العشاء إن شاء الله. أراكم يوم الثلاثاء القادم إن شاء الله وقدر. إن شاء الله اللي بيتابعوا الحلقة في الحافظ اليوم.